الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم صحبة الكاذب إذا قل الرفيق؟ الحمد لله، لا أظن الدنيا تخلو من رفيق صالح صادق، ولكن على الإنسان أن يبحث وأن يجتهد في البحث عن الرفقاء الطيبين الصالحين الذين يتعاونون معه على البر والتقوى وعلى تحقيق مبدأ الإيمان ويوالي بعضهم بعضا، ولا أظن الدنيا تخلو من ذلك إن شاء الله. ولا ينبغي أن تكون نظرة الإنسان للناس سوداوية حيث أنه لا يصف له أحد ولا ويكون كثير التشكيك في الناس، فعلى الإنسان أن يحسن ظنه في الآخرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالأرض لا تخلو والبلاد لا تخلو من أصحاب صادقين، أمنا يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت. ولكن الإنسان أحيانا يمل من هذه الدنيا ويزهد في الناس بسبب بعض المواقف التي تمر عليه، فيرى أن الدنيا خلت من الأوفياء والأمناء والصادقين، بينما الدنيا مليئة بهم ولله الحمد والمنة. ولن تعدم أمة محمد أحدا من هؤلاء في زمن من الأزمنة إلا في آخر الأزمنة قبل قيام الساعة بقليل، إذا قبضت تلك الريح أرواح الطائفة المنصورة فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فعلى الإنسان ألا تغلب مواقفه الحزينة عقله وتفكيره وإحسان ظنه بالناس، ولا أظنك سوف تعدم مثل هؤلاء الأصدقاء حتى تضطرك الحال إلى أن لا تجد في الدنيا إلا رجلا كاذبا فتتخذه صديقا. ولكن أحسن ظنك بالناس وحاول أن تعالج المشاكل التي تمر عليك بحلول تجد فيها مخارج آمنة لا توصلك إلى هذه النهايات الأليمة التي قد تفقدك الثقة في الناس وتزهدك في البقاء في هذه الدنيا لعدم الصديق الناصح الصالح. والله